يقول هل الدعاء بعد نزول المطر أو قصده حين نزول المطر من مواطن الإجابة؟ في حديث لكنه ضعيف. يقول قال بعض ولو قال عند نزول المطر اللهم زد وبارك، هذا ورد عن مسلم، هل هو مشروع؟ ما في بأس، دعاء بالزيادة والبركة سواء في المطر أو في غير المطر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول اللهم زدنا ولا تنقصنا. الحديث الآخر أبارك لي لنا أبارك لي فيما أعطيت. يقول ما دليل المصنف على الشرطين؟ حديث الأعرابي في البخاري ومسلم لما زادت المياه أتى في الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول ورد عن ابن عباس أن إخراج الأمتعة عند نزول المطر مثل ما أخبر، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه لا يصح أيضا عن ابن عباس، وليس هناك حاجة لإصابة الأمتعة بالمطر لأن لم يرد. يقول لماذا أخر مصنف النداء إلى الصلاة بعد ذكر الصلاة والمفترض أن يكون قبلها؟ ولأن الله أعلم هذا مفردات المذهب، فكان لا يرى يعني النداء لها فأخرها من باب ذكر الأحكام. طيب أعطنا من الألفاظ بعد اللي فيها سب للدهر أو ها شو إيه ما تعسى هذه السنة. نعم الزمن إيش إذا مات غريب يقول الزمن غدار إذا كان فيه مسبر، يعني يقصد السب له. وإلا لو كان إخبار يصح الله يقول تلك الأيام نداولها بين الناس، فهمت؟ نعم نعم يا شيخ نعم. ها سوء الحظ في هذا العام أو سوء الحظ وين سب الدهر؟ سب القدر. نعم ها لا يوم طويل وصف يجوز، يوم طويل يوم حار، لكن لو شخص قال وش الحر هذا أعوذ بالله هذا سب للحر، أو وش البرد هذا اللي جانا هذا سب له، لكن هذا يوم بارد ما في شيء. نعم نعم ذبحنا البرد إخبار، لكن إذا صار فيه تشكي سب الدهر. يوم إيش؟ يوم نحس وصف، إذا وصف إذا كان وصف لهذا اليوم هو نحس، لكن إذا كان تشكي هذا يوم النحس ما سب هذا لا. نعم يا شيخ مثل ايش يا سامي؟ ها شو ما سمعت؟ الجو حار اخبار ما في شيء، لكن تشكي وش الجو الحار هذا هذا ما يجوز. نعم وش هذا اليوم الكئيب؟ نعم صحيح. يقول كيف نفرق بين من يسب الدهر وبين من يخبر فقط؟ مثل لو قال شخص والله مرت بنا كربة عظيمة في السفر، ولا قال شخص والله شو هالكربة اللي جت نعوذ بالله، هذا شيء سب شيء إخبار. هل شهد إيش هذا الشهر؟ يقول ما حكم قول الزمان ما له أمان؟ إذا إخبار صحيح أنه يسلم قول إن الله يرفع ويخفض. ولو قال هذا يوم نحس لأن المراد بذلك التشكي، التشكي ما يجوز، لكن الله يخبر عن قوم عاد بأن كان يوم نحس عليهم، لكن لو هم نفسهم يتشكون ما يجوز. يقول ما حكم قول الدنيا غدارة؟ إيه مثل ما ذكرنا لكم باب الإخبار ما في شيء. يقول هل نثبت الأذية التي في الحديث من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكنين؟ نثبت أن الله عز وجل يؤذيه سب الدهر سبحانه وتعالى. يقول قال هذا الموسم أو هذا العام كاسد، مثل ما أخبرناكم إذا أخبار ما في شيء، هذا اليوم كاسد، لكن وش هل السنة هذه اليوم جذب وقحط ومشاكل؟ هذا ما يجوز. يقول عبارة سوء الأحوال الجوية هل تصح العبارة؟ إذا إخبار ما في بأس، غدا سيكون في سوء أحوال جوية غبار متوقع ما في بأس، لكن شخص يتضجر مع هذه الأحوال السيئة هذا الذي لا يجوز. مناسخات نبغى إن شاء الله نجلس حوالي أسبوعين في المناسخات حتى تفهمونها تماما. نبعيد شرح حق أمس النص فقط ونتوقف، ثم تحلون مسألة أو مسألتين، وبكرة إذا ضبطتوها أو إذا ضبطتوها نكمل أو نعيد للنص، لنجعل المناسخة على قسمين حتى تكون أسهل. المثال السابق والمناسق الحالة الثانية إذا كان في الأموات أكثر من اثنين، إذا كان اثنين فقط فتكون الحالة الثالثة. نحن نتكلم عن إذا صار الأموات أكثر من اثنين، فمثلا لو هلك هلك نفس مثال أمس عن ابن وابن وابن حتى ما نكثر خليه ثلاثة بس. نقسم الابن واحد سهمه والابن الثاني واحد وهذا واحد، أصل مسألة من ثلاثة. لو مات الأول هذا عن ابنين ابن وابن ومات الثاني عن ثلاثة أبناء ابن وابن وابن، ومات الثالث عن أربعة أبناء ابن وابن وابن وابن، تمام. إن نضع خان اسمها الجامعة يعني التي تجمع أصول المسار التي ستأتي المتفرع من الأبناء، الميت الأول في الأساس أصل مسألته من ثلاثة، هذه ثلاثة. الميت الثاني يعني الميت الأول ليس الأب بينما الأول توفي عن ابنين واحد واحد، أصل مسألته من اثنين. والثاني عن ثلاثة وسمه واحد واحد واحد، أصل مسألتهم من ثلاثة. والثالث توفي عن أربعة واحد واحد واحد واحد، مسألته من أربعة. تمام. إذا قسمنا الآن الأموات انتهينا من القسمة، ننظر بين سهام الميت، سهم الميت الأول ومسألته، واحد واثنين بينهما مباينة، نأخذ رقم المباين اثنين أصل المسألة، والميت الثاني هذا سهمه وأصل مسألته ثلاثة، واحد وثلاثة بينهما مباينة، نأخذ رقم ثلاثة، واحد ميت الثالث، واحد وأربعة بينهما مباينة، نأخذ رقم أربعة اللي هو أصل مسألته. ثم ننظر في النسب الأربع بين هذه الأرقام الثلاثة اتخذناها، أربعة واثنين منقسمة، نحذف الصغير، بقي عندنا ثلاثة وأربعة بينها مباينة، نضرب ثلاثة في أربعة يساوي 12 هو جزء السهم في المسألة الأولى أصل المسألة. تمام. فنضرب ثلاثة اللي هو أصل المسألة، شلون هذا يشتغل، فنضرب ثلاثة اللي هو أصل المسألة الأولى في جزء السهم، جزء السهم 12، ثلاثة ضرب 12 36، هذه الجامعة. تمام. خلاص اليوم نتوقف عند هذه حتى تحفظونها. يعني الخلاصة فيه رقم الأحمر فيه نور، هذا كيف يشتغل؟ شوف يعني عندنا الحين، عندنا مثلا الحين أصل المسألة، شوف هذه ثلاثة أصل مسألة الميت هذا وهذا وهذا. تمام. ثم الميت الأول مات عن ابن وابن، والميت الثاني مات عن ثلاثة أبناء، واحد اثنين ثلاثة، والميت الثالث مات عن أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. نضع لكل واحد من الأموات مسألة، مسألة الأول اثنين، ومسألة الثاني ثلاثة، ومسألة الثالث أربعة. ثم ننظر بين سهم الميت الأول وأصل مسألته، ننظر إما أن تكون منقسمة مثل أو ستة واثنين، أو مباينة مثل ستة أو موافقة مثل ستة وأربعة، أو مباينة مثل هذا المثال واحد واثنين، فواحد ما ينقسم على اثنين، فنأخذ أصل المسألة ونضعها هنا كمسودة لنا. ثم نذهب الميت الثاني سهمه واحد، سهمه من الميت الأول هنا اللي هو الأب أو الأم، واحد وثلاثة بينهما مباينة، فنأخذ الثلاثة على جنب. ثم الميت الثالث واحد وأربعة بينهما مباينة، فنأخذ الأربعة ونضعها هنا. ثم ننظر في النسب الأربع بين هذه الأرقام، أربعة واثنين بينهما مداخلة، فنأخذ الأكبر. ثم ننظر بين ثلاثة وأربعة يساوي 12، 12 نأخذها هي جزء السهم في المسألة الأولى، مش هنا ثلاثة، ونحط هنا 12 اللي هو جزء السهم أصل المسألة الأولى، ثلاثة ضرب 12 يساوي 36 اللي هو الجامعة لكل المسائل هذه. واضح؟ بكرة إن شاء الله نعيدها مرة ثانية، بس لازم أنتم تتدربون عليها. حط مثلا 4 أموات، احنا حطينا 3 اليوم، بس لازم أكثر من 2، يعني 3 بصعد. إن صارت 2 تكون حلها في الحالة الثالثة تختلف. يعني حط 5 أموات 6 أموات، خذ لك ورقة كبيرة وحل عليها، وصل إلين اللي وصلنا عليه عشان بكرة أو بعدها نكمل، عشان بكرة يصير نسألكم إن شاء الله إلين هذه بس نسألكم، يعني إلين إخراج الجامع فقط. لأن ما انتهينا من الثاني، باقي أصلا يصير فيه شيء مداخلة، شيء موافقة أو لا. نعم. بكرة يصير في مراجعة بكرة إن شاء الله لكتاب التوحيد، نسألكم على شرحنا مع الزاد، تحفظونه من اللي بدأنا فيه فقط. نعم. بس أن تبدأوا عشان من باب صلاة العيدين من أوله لين يوصلنا، والتوحيد من باب رقم 30 لين يوصلنا. كل يوم نأخذ باب، نسألكم عنه إن شاء الله. باب 30 بكرة.